اللهم صل على سيدنا محمد. لا إله إلا الله. Yeah. الصور فكيف كان عقاب وكذلك حق كلمة ربك بحر بحر رب من Thank you. Come on.